أي كما تقدم اليسرى في خلق في خلق النهو خف ونعل أو ونعل وثوب نعم ونهو قميص وسراويل. وعكسه أي عكس ذلك مسجد ومنزل وانتعال فإنه يقدم اليمنى نعم ولبس نهو قميص وخف وسراويل وسراويل فيقدم الأيمن على الأيسر لما رمى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلى فليبدأ باليسرى. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.